قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة يعقوب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في أرض فلسطين المباركة عاش خليل الله إبراهيم عليه السلام، وفيها بشر بإسحاق عليه السلام، وولد لإسحاق يعقوب عليه السلام، وولد ليعقوب يوسف عليه السلام، ذرية مباركة بعضها من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. نشأ يعقوب عليه السلام في بيت النبوة، وشرب من ينابيع الوحي والحكمة ما أهله لأن يسير على درب أبيه وجده، فقد كان يعقوب عليه السلام نبيا من الأنبياء. والآثار التي ذكرت عن النبي يعقوب عليه السلام كلها تدل على أنه كان على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، كما أخبرنا القرآن الكريم أن يعقوب عليه السلام كان من أهل العلم النافع والعمل الصالح والقوة في العبادة والبصيرة النافذة والصبر على أقدار الله تعالى. وقد سماه الله تعالى في القرآن إسرائيل، ومعناه عبد الله. في أيام مرحلة الشباب حصل خلاف بين يعقوب وأخيه الأكبر عيصو، فأمرت أم يعقوب ابنها أن يذهب إلى خاله لابان في بلدة حران شمال بلاد الشام، وأن يقيم عنده مدة. استجاب يعقوب لأمر أمه وذهب إلى خاله، وأقام عنده مدة طويلة كان يرعى له فيها الغنم. وكانت لخاله ابنتان، اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل، وكانت راحيل أحسنهما وأجملهما. فطلب يعقوب الزواج براحيل الصغرى من خاله، فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه 7 سنين، فوافق يعقوب على ذلك الشرط. فلما مضت المدة طلب الزواج من خاله فوافق وزوجه سريعا، وصنع طعاما ودعا الناس إليه. فلما دخل يعقوب على زوجته فإذا هي ليست راحيل التي طلبها، وإنما أختها الكبرى ليا، فقال لخاله: ليست هذه مطلبي، إنما خطبت إليك راحيل. فقال: إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت أختها فاعمل 7 سنين أخرى وأزوجك أختها. فوافق يعقوب عليه السلام وعمل 7 سنين أخرى، ثم تزوج راحيل وأدخلها عليه مع أختها، وكان ذلك سائغا في ملتهم، ثم نسخ بعد في شريعة التوراة. فولد ليعقوب من زوجته الأولى عدد من الأبناء، ولم تلد له راحيل. ثم إن راحيل دعت الله تعالى وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب، فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها، فحملت من نبي الله يعقوب، فولدت له غلاما شريفا حسنا جميلا سمته يوسف، وولدت من بعده أخاه بنيامين. كل هذا وهم مقيمون بأرض حران، وهو يرعى غنم خاله. مكث يعقوب عليه السلام 6 سنين أخرى، فصارت مدة مقامه 20 سنة، ورزقه الله خيرا كثيرا حتى كثر ماله وأولاده. ثم أوحى الله تعالى إلى يعقوب عليه السلام أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه، فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته، فحمل أهله وماله ورجع قاصدا بلاده فلسطين. ثم مر يعقوب على أورشليم فنزل قبل القرية واشترى مزرعة فيها 100 نعجة، فضرب هنالك فسطاطة، وأمره الله تعالى ببناء بيت هناك هو بيت المقدس اليوم، الذي جدده بعد ذلك نبي الله سليمان عليه السلام. فيعقوب عليه السلام هو أول من بنى بيت المقدس، وجده إبراهيم وعمه إسماعيل عليهما السلام هما من بنيا بيت الله الحرام بمكة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. رجع يعقوب إلى أبيه إسحاق عليه السلام ففرح به أشد الفرح، ثم ما لبث أن مات إسحاق بعد ذلك بمدة. وأقام يعقوب في فلسطين أعواما عديدة حدثت له فيها أحداث عجيبة، سنأتي على ذكر أهمها في قصة ابنه يوسف عليه السلام إن شاء الله. كانت جميع أنواع الأطعمة حلالا لبني إسرائيل الذين هم أبناء يعقوب عليه السلام، إلا ما حرمه يعقوب على نفسه من غير تحريم من الله تعالى، فإنه عليه السلام أصابه عرق النسى، فنذر لئن شفاه الله تعالى منه ليحرمن على نفسه أحب الأطعمة إليها، وكان أحب شيء إليه لحوم الإبل وألبانها، فحرمها على نفسه وتبعه بنوه على ذلك. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وقد قص علينا القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام استدعى أباه يعقوب وإخوته للحضور إلى مصر، فلبوا دعوته وتركوا فلسطين وحضروا إلى مصر. كان يعقوب عليه السلام حريصا على دعوة قومه وأشد حرصا على أبنائه، فكان يوصيهم دائما بالتمسك بالإسلام وعدم الحيدة عنه، ويحذرهم من الموت على غير هذا الدين. ثم لما حضره الموت وكان في حال النزع والاحتضار، في هذه الحالة العصيبة حيث يترك المرء الدنيا وراءه ويقبل على الآخرة، لم ينس يعقوب عليه السلام أمر الدعوة إلى الله، فجمع أبناءه حوله ليوصيهم وصيته الأخيرة، فسألهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وذكر أهل السير أن يعقوب عليه السلام عندما دخل مصر كان عمره 130 سنة، وأقام بمصر 17 سنة، ثم لحق بربه وسنه 147 عاما. فاستأذن يوسف عليه السلام ملك مصر في الخروج مع أبيه يعقوب ليدفنه عند أهله بفلسطين، فأذن له، وتم دفن يعقوب عليه السلام ببلدة حبرون المسماة بالخليل اليوم، بجوار جده إبراهيم وأبيه إسحاق عليهما السلام. قصة يوسف عليه السلام. أما أحسن القصص فهي قصة يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، ففيها الأحداث العجيبة والفوائد الفريدة. ففي الأرض المباركة فلسطين نشأ يوسف عليه السلام، وعاش بين أبويه وإخوته 11، وقد أعطي من الجمال وكريم الخصال ما جعله ذا حظوة عند أبيه أكثر من بقية إخوته، فاشتعلت نار الحسد في أنفسهم وأوغرت صدورهم عليه. وفي ذات مساء رأى يوسف عليه السلام في المنام رؤيا عجيبة، فقصها على أبيه فقال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عرف يعقوب عليه السلام لما أعطاه الله من العلم أن هذه الرؤيا حق، وعرف أنها بشرى نبوة، وأن ابنه يوسف سيكون نبيا من الأنبياء، فخاف عليه من إخوته وكان يتوجس منهم شرا، فقال له: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هنا تبدأ قصة يوسف عليه السلام. اجتمع إخوة يوسف فقال بعضهم لبعض: يوسف وأخوه بنيامين ابن راحيل أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة وجماعة أشداء. واتهموا أباهم النبي الكريم فقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. والحق أن حب يعقوب ليوسف كان حبا فطريا لا يملك دفعه بإرادته ولا يلام عليه، إذ كان عليه السلام يعدل في المعاملة بين أبنائه جميعا. وكان حبه ليوسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني على ما لا أملك. وهذا الذي نجزم به في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. تشاور إخوة يوسف فيما بينهم كيف لهم أن يبعدوا يوسف عن أبيه حتى يستأثروا بحبه لهم دونه، فقال بعضهم: اقتلوا يوسف، وقال آخرون: اطرحوه في أرض بعيدة عنكم حتى يموت جوعا وعطشا، فإنكم إذا فعلتم ذلك صفى لكم وجه أبيكم ونسي أمر يوسف، ثم لكم بعد ذلك أن تتوبوا من تلك الخطيئة وتكونوا قوما صالحين. فتكلم أحدهم وكان أبرهم وأحناهم على يوسف وإن كان قد اشترك معهم في الجريمة، قال: لا تقتلوا يوسف، ولكن ألقوه في غيابة الجب، أي في ظلمات البئر، ليلتقطه بعض المارة فيأخذونه معهم بعيدا عنكم، فتكونوا قد حققتم هدفكم دون قتل أخيكم. فاستحسنوا هذا الرأي وعزموا عليه. وفي اليوم التالي جاءوا إلى أبيهم فقالوا: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فأجابهم يعقوب عليه السلام قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ولعل هذا القول من أبيهم وتعلقه بيوسف قد زاد من حنقهم عليه أكثر من ذي قبل، وأعجبتهم فكرة أكل الذئب لأخيهم يوسف، فاستلهموا من كلام أبيهم هذا العذر فقالوا: لئن أكله الذئب ونحن رجال أشداء إنا إذا لخاسرون. وما زالوا بأبيهم يحاولون إقناعه حتى أذن لهم بأخذ يوسف معهم، فأظهروا الفرح أمام أبيهم وقد أضمروا الشر في أنفسهم. فلما ذهبوا بأخيهم يوسف خارج الديار أظهروا له ما في أنفسهم من البغض، فأخذوا يضربونه بلا رحمة. لم تؤثر فيهم تلك الاستغاثات والبكاء والدموع من أخيهم البالغ من العمر 6 سنين فقط. فلما وصلوا إلى بئر كانت على طريق القوافل نزعوا عنه قميصه وهو يبكي ويتوسل إليهم، ثم ألقوه في تلك البئر العميقة وانصرفوا. فألهم الله يوسف بأنه سينجيه من هذا البلاء وستطول به الحياة حتى يلتقي بإخوته مرة أخرى فيخبرهم بصنيعهم به وهم لا يشعرون، كما قال الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أما إخوة يوسف فإنهم أخذوا كبشا وهم في الطريق فذبحوه ولطخوا بدمه قميص يوسف، ثم جاءوا أباهم في المساء يبكون كذبا وزورا وقالوا له: إنا ذهبنا نستبق وتركنا أخانا يوسف عند متاعنا فجاء الذئب وأكله، وهذا قميصه ملطخ بدمه كما ترى. ولم يتركوا مجالا لأبيهم للحوار فقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله، كاد المريب أن يقول خذوني، فيستشف من قولهم ولو كنا صادقين بأنهم كاذبون في قولهم هذا. لما رأى يعقوب عليه السلام قميص ابنه يوسف قال: ما أرحم هذا الذئب، أكل يوسف ولم يمزق قميصه. ثم التفت إلى أبنائه وقال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم فصبر جميل، إنه الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العاقبة الراضي بقدر الله. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.